الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، زلنا في كتاب رياضة النفس وتهذيب الأخلاق وإصلاح القلب، وهو الكتاب الثاني من ربع المهلكات. وتكلمنا في الدرس الماضي عن فضيلة حسن الخلق وذم سوء الخلق، والمقصود بكيفية تعديل الخلق، وهل هو الخلق قابل للتحسين أم لا. ووقفنا عند الفصل الثاني في الطريق إلى تهذيب الأخلاق. يقول المصنف رحمه الله: قد عرفت أن الاعتدال في الأخلاق هو الصحة في النفس، والميل عن الاعتدال اعتلال سقم ومرض واعتلال. السقم بمعنى مرض. فاعلم أن مثال النفس في علاجها كالبدن في علاجه، كما أن البدن لا يخلق كاملا وإنما يكمل بالتربية بالغذاء، كذلك النفس تخلق ناقصة قابلة للكمال، وإنما تكمل بالتزكية وتهذيب الأخلاق والتغذية بالعلم. وكما أن البدن إذا كان صحيحا فشأن الطبيب العمل على حفظ الصحة، وإن كان مريضا فشأنه جلب الصحة إليه، كذلك النفس إذا كانت زكية طاهرة مهذبة الأخلاق فينبغي أن يسعى بحفظها وجلب مزيد القوة إليها، وإن كانت عديمة الكمال فينبغي أن يسعى بجلب ذلك إليها. يبقى هو بيبدأ معنا بتأصيل أصل مهم جدا وتصحيح مفهوم وتصحيح الفكر. هو دايما يا إخواني الخطأ في السلوك والخطأ في الأخلاق بيبقى ناتج عن أخطاء جوه التفكير وجوه التصورات. عشان كده اللي عايز يصحح الخلق فعلا يصحح التصورات والأفكار. هو بيبدأ معنا بتصحيح جزء مهم جدا، مسألة هل الأخلاق دي قابلة أنها تتهذب، قابلة أنها تتغير الإنسان قبل أنه هو يتصلح ولا لا. من الأول خالص كده هو بقولك أيوة طبعا قبل أنه يتصلح وقبل أنه يتغير وقبل أنه يبقى إنسان مهذب. وقام بيضرب مثال، هو في الفصل اللي فات قال أن الخلق هو صفة أو صورة الباطن، صورة النفس، كما أن الخلق هو صورة الظاهر. فبيقول هنقارن بقى بين حاجتين، عندنا جسم وعندنا نفس أو روح. الجسم ده حال الصحة بتاعه هو ايه؟ يعني صحة العين ايه؟ انها تبصر ابصارا صحيحا. اللي ما بيشوفش خالص ده فقد لحاسة الابصار، واللي بيشوف الحاجة اتنين او يشوف من بعيد وما يشوفش من قريب ده عنده مرض، عنده خلل، عنده عيب في النظر. فبيقول النفس عاملة زي البدن بالضبط، فالاعتدال في الاخلاق هو الصحة في النفس، والميل عن الاعتدال سقم ومرض. يبقى الإنسان لو خلقه فيه ميل يبقى التسامح ده خلق محمود، لو مال شوية هيبقى إيه؟ هيبقى حقد وانتقام وشر، ولو جه الناحية التانية ده هيبقى مذلة وهوان. يبقى هو وسط بين اتنين، الكرم والسخاء وسط ما بين البخل ووسط ما بين الإسراف والتبذير وهكذا. الصحة في النفس اللي هي الأخلاق يعني اعتدالها، والميل عن الاعتدال سقم ومرض. وعلاج النفس يكون كعلاج البدن. ويضرب مثال مهم جدا، بيقول الإنسان أول ما الطفل بيتولد من بطن أمه طفل لسه صغير كده بتولد بيبقى ليست له سن تقطع ولا يد تبطش، بس الطفل ده قابل للنمو، فلما الأم بتغذيه وترعاه بتعمل معه حاجتين. الحاجة الأولانية أنها بتدي له أغذية نافعة، اللبن والأغذية اللي بيتغذى عليها النافعة، وحاجة تانية مهمة جدا جدا بتمنع عنه ما يضره، بتمنعه من الحر، بتمنعه من البرد، بتمنعه من الأمراض المهلكة. فطالما هي بتدي له أغذية نافعة وطالما بتمنعه من الأمراض المهلكة، الطفل ده بينمو، وكل مرة الطفل بينمو فيها وكل مرحلة الطفل بينمو فيها بيزداد مداركه، تزداد حواسه، تزداد قوته وقدرته ومواهبه. الأخلاق كده بالضبط، بيقول كما أن الإنسان لا يخلق كاملا أو الجسم لا يخلق كاملا وإنما يكمل بالتربية بالغذاء، كذلك النفس، نفس الإنسان اللي فيها الصفات بقى، اللي فيها الحياء، اللي فيها الحلم، اللي فيها الشجاعة، اللي فيها الكرم، اللي فيها التسامح، اللي فيها كل المعاني الجميلة دي، كل الأخلاق الطيبة اللي الإسلام أمر بها. النفس تخلق ناقصة قابلة للكمال، وإنما تكمل بالتزكية وتهذيب الأخلاق والتغذية بالعلم. يبقى الإنسان لو تعهد نفسه، تعهد نفسه بأنه يزكيها. التزكية فيها معنيين، معنى النماء ومعنى التطهير. فيزكي نفسه بأن ينميها بالعلم النافع والعمل الصالح. العلم النافع هو الوحي، والعمل الصالح اللي هي أعمال الطاعات على مقتضى هذا الوحي. ويهذب الأخلاق، يتبصر بعيوبه ويبدأ في خطة علاج لهذه الأخلاق المرزولة، ويتغذى بالعلم. بالطريقة دي تكمل نفسه وتزداد. بيقول وكما أن البدن إذا كان صحيحا فشأن الطبيب العمل على حفظ الصحة، وإن كان مريضا فشأنه جلب الصحة إليه، كذلك النفس إذا كانت زكية طاهرة مهذبة الأخلاق فينبغي أن يسعى بحفظها وجلب مزيد القوة إليها، كما في حديث أشج عبد القيس لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث الصحيح، إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. دول خلقين، خلق الحلم وخلق التأني، الأنا. والخلقين دول ربنا بيحبهم والنبي عليه الصلاة والسلام بيحبه. فالصحابي الجليل ده سأل النبي عليه الصلاة والسلام يعني هل أنا جبلت على ذلك أم أمر أنا تخلقت به؟ قال بل جبلت عليهما. فقال الحمد لله الذي جبلني على ما أحب. يبقى ممكن إنسان يكون بأصل خلقته، بأصل خلقته في نفسه خلق حسن وخلق محمود شرعا، يبقى المطلوب منه يعمل إيه مع الخلق ده؟ ينميه ويحفظه. احنا بيحصل معنا العكس دلوقت. تخيل لو في عندنا إنسان عنده تسامح أو عنده كرم وموجود في بيئة مريضة اختلت عندها الموازين والأذواق، أو إنسان عنده حياء، رجل عنده حياء أو امرأة عندها حياء، إيه اللي يحصل؟ يبتدي الناس تعمل فيه إيه؟ تلومه وتأنبه وتذمه، ويسعوا في كأنهم ينصحونه بإيه؟ بتغيير هذا الخلق. وفي راجل عنده حياء، أما الراجل بيقل الحياء، يعني مش دي الكلمة بتتقال دايما؟ وفي راجل اللي بيتكسف، وفي راجل عنده النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم. أيوة الراجل عنده حياء طبعا، ما الراجل بيقل الحياء. أو يتصفوا البنت اللي عندها حياء. لسه واحد بيحكي مشكلة كده، إن في حالة يعني كده، واحد خطب فتاة وإلى آخره. المهم لما كان لقوا عندها حياء كده وقالوا لها أنت مريضة نفسية، لأنها قاعدة دائما في حالة سكون كده وتنظر في الأرض، البنت دي مريضة نفسية، وفاسقوا الخطوبة. شوف الظلم، شوف القسوة. أنا عايز أقول لك بقى إن ربنا سبحانه وتعالى إن ما عصمش البنت ديت من الزلل، ممكن يحصل لها إيه؟ يا إما يحصل لها انحراف في هذا الخلق، يا إما يحصل لها اكتئاب وأسى المجتمع القاسي الظالم اللي احنا بنحيا فيه. ايه ده؟ فعشان كده الكلام ده مهم جدا، ان الانسان اللي عنده خلق حسن، كذا واحد يكون عنده خلق التسامح، الناس تعيروا بيه، ده كل الناس هتطمع فيك وهيقولوا عليك خايب وهيقولوا عليك، لا يزال به حتى ينحرف عن هذا الخلق الحسن الى خلق اخر زميم، وهكذا. فلا بيقول لا، اذا كان الانسان رزق خلقا حسنا إذا كان رزق خلقا حسنا يبقى إيه؟ يحفظه ويجلب مزيد القوة إليه. طب وإن كانت النفس عديمة الكمال، يعني عدمت الكمال أو فقدت الكمال في خلق معين، فينبغي أن يسعى بجلب ذلك إليه. وده بيقضي على المقولة المشهورة الطبع يغلب التطبع. لا، التطبع هيغلب الطبع. مين اللي قال كده؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من يتصبر يصبره الله، ومن يستعفف يعفه الله. كم من البيوت دمرت والأسر انهارت بسبب ان الزوجة عندها خلق مذموم، وهو العصبية الزائدة اللي بتترجم بعد ذلك الى طول اللسان او الإساءة. يا بنت اتقي الله وغيري نفسك. لا، اصلا ما اعرفش اغير نفسي. ليه ما تعرفش تغير نفسك؟ ليه؟ بتكون النتيجة ايه بقى مع الاسترسال، مع الخلق السيء؟ بتتهدم. في المقابل كم من انسان وقع في كبيرة من الكبائر وهي عقوق الوالدين، بزعم ان انا طبيعتي نرفز كده. قول نرفز كده على اساس انها حاجة حلوة يعني. لا، مش حاجة حلوة ولا حاجة. النرفز دي مش حاجة حلوة ولا حاجة. وانت مأمور شرعا تتحلم، مأمور شرعا لما تتعامل مع والديك تخفض جناح الذل، يعني تتعامل معهم على جناح المذلة. ايه بقى؟ فالانسان اللي هيتجارى مع الطبع ويسترسل مع الخلق بلا تقويم يضر نفسه ايما ضرر. يقول: وكما ان العلة الموجبة لمرض البدن لا تعالج الا بضدها، ان كانت من حرارة فبالبرودة، وان كانت من البرودة فبالحرارة، فكذلك الأخلاق الرذيلة التي هي من مرض القلب علاجها بضدها، فيعالج مرض الجهل بالعلم، ومرض البخل بالسخاء، ومرض الكبر بالتواضع، ومرض الشره بالكف عن المشتهى. دلوقتي لو واحد عنده حموضة، الدكتور بيكتب له ايه؟ بيكتب له دواء مضاد للحموضة، دواء يقلل الحمض اللي في معدته. واحد عنده سخونية، عنده حمى، ارتفاع في الحرارة، يبقى بياخد دواء يخفض الحرارة. هو كده بالضبط. يبقى الإنسان اللي عنده مرض في الأخلاق كيف يعالج هذا المرض؟ هو بيقول كده: الأخلاق الرذيلة التي هي من مرض القلب تعالج بضدها. واحد عنده مرض الجهل يعالج بالعلم، واحد عنده مرض البخل يعالج بالسخاء، واحد عنده مرض الكبر يعالج بالتواضع، واحد عنده مرض الشره يعني الطمع والجشع يعارض بالكف عن المشتهى. وكما أنه لا بد من احتمال مرارة الدواء وشدة الصبر عن المشتهيات لصلاح الأبدان المريضة، فكذلك لا بد من احتمال المجاهدة والصبر على مداوات مرض القلب، بل أولى، فإن مرض البدن يخلص منه بالموت، ومرض القلب عذاب يدوم بعد الموت أبدا. كلام جميل جدا. أي واحد بيشتري دواء، فرق شاسع في نفسه انه بيشتري، فرق بيروح يشتري الدواء ويروح يشتري جاتوه مثلا. هو عارف تماما ان الدواء ده يا اما هيبقى طعمه مر، يا اما هيبقى عن طريق واخذ الابر، يا اما هيبقى عن طريق بيأثر على البدن بقى، يضعف، يزغلل، يزود الصداع، يزود ضربات القلب، اكيد ليه اثار جانبيه. فرق بيروح يشتري جاتوه، شيء جميل ومحبب للنفس. طب ايه اللي بيحمل واحد عاقل انه يروح يشتري دواء وفي ظل الارتفاع الجنوني لاسعار الادويه دلوقتي يدفع دم قلبه في الدواء ده، ويتحمل بقى مراره الدواء او واخذ الابر او الاثار الجانبيه بتاعته؟ ايه واحد عاقل، ايه اللي يخليه يعمل كده؟ لابد من احتمال مراره الدواء لصلاح الابدان المريضه، عشان عايز يخف. كذلك لابد من احتمال المجاهده والصبر على مداواه مرض القلب، بل اولى. كذلك اللي عنده اخلاق مذمومه واللي عنده معصيه مدمن لهذه المعصيه، ربنا يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين، واللي عنده نقص معين واللي عنده خلل معين، لابد انه يصبر على مداواه هذا الخلل. يبقى في برنامج للعلاج، البرنامج ده هيحتاج صبر، والصبر مر كاسمه، في مراره. ايه اللي يخليك تتحمل مراره الصبر؟ صلاح القلب. اذا كنت انت بتسعى لصلاح البدن فصلاح القلب أولى، لأن مرض البدن يتخلص منه يوما ما ولو بالموت. أما مرض القلب فإنه هو الذي يفسد على المرء دنيا وأخرى. نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. والمجاهدة دي هيأتي معنا كلام بقى في مسألة المجاهدة وكيفيتها، لكن المجاهدة مفاعلة بين طرفين. يبقى أنت قدامك نفسك دي عايزة حاجة، وانت صلاحك ورغبتك في الإصلاح عايز حاجة تانية، وهتدخل معها في مجاهدة، في بذل الجهد في ترويض النفس وإصلاحها. والأمر ده هيحتاج أنك تفطم نفسك عن مشتهيات، وتصبر على حرمانها مما تريد من أشياء مادية وأشياء معنوية. أشياء مادية زي بعض أنواع المطعومات، وزي اللي متلبس بقى بحاجة محرمة زي شرب المسكر أو المخدر أو الدخان أو غير ذلك، وفطم النفس عن الأمور المعنوية زي حب المدح وحب الوجاهة عند الناس، وإن الناس توسع له في المجالس وتوقره وتعظمه. لابد يصبر على مرارة الدواء. وينبغي للذي يطب نفوس المريدين، يعني يتولى تطبيبها يعني إصلاحها وعلاجها، وينبغي للذي يطب نفوس المريدين ألا يهجم عليهم بالرياضة في فن مخصوص. الرياضة اللي هي المجاهدة والتأديب والتربية، حتى يعرف أخلاقهم وأمراضهم، إذ ليس علاج كل مريض واحدا. فإذا رأى جاهلا بالشرع علمه، وإذا رأى متكبرا حمله على ما يوجب التواضع، أو رأى شديد الغضب ألزمه الحلم. يبقى الإنسان المربي، والآن مسألة المربي دي مسألة محتاجة أيضا ضبط، لأن يعني قل وعز أن يوجد الشخص المربي المتأهل المكتمل الأهلية لمثل هذه المهمة الجليلة الراقية. ولكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والميسور لا يسقط بالمعسور. يعني إلا هيتوفر هينبغي على الإنسان أن يعمل به. فالإنسان بيكون في حاله، وأنا أوجه هذا الكلام لنفسي ولإخواني، إن الإنسان اللي بيبقى طالب علم أو واعظ أو داعية أو مدرس أو غير ذلك، ينبغي له أن يعمل في مسارين. هو قدر الله عليه أن يتصدى لمقام التربية، فلا ينبغي أبدا أن يتقاعس عن هذه المهمة بزعم أني غير مكتمل الأهلية وأني لست متأهل لهذه المهمة. أبدا، ده واجب عليك. فينبغي أن يبادر وينفق الوقت والجهد، ويستقصي في النصح للمربي، للمربى اللي هو بيسميهنا المريد. وفي المسار الثاني، ألا تغفل عن نفسك أيها الأخ الحبيب، لا تغفل عن نفسك. فأنا وأنت ما زلنا نحتاج إلى أن نتربى، ولا يخدعنك يوما أنك صرت تخطب جمعة أو تعطي درسا أو تجلس في مقام المربي، فإن هذه الأمور نسبية. لكن ما منا من أحد إلا هو يحتاج أن يتربى، فلا يغفل عن نفسه، فيسير في هذا المسار جنبا إلى جنب مع مسار ما يوجهه من التربية. فدي أمر مهم. هو بينصح بقى المربي اللي بيجلس يربي تلامذته أو الأشخاصات اللي هو بيتابعها تربويا أو بيدرس إليها أو غير ذلك، بيقول له لا تهجم عليه بالرياضة حتى تعرف أخلاقه وأمراضه، إذ ليس علاج كل مريض واحدا. صح، هو في دكتور فاتح عيادة قاعد كده بيدي لكل المرضى هو صنف واحد علاج بس؟ يعني كل ما يجي له مريض هو حافظ نوع واحد من ده ويديه له؟ ده ينفع؟ ده بيدخل لك رجال ونساء وناس شباب صغار في السن وناس كبار في السن، وكل واحد ليه مرض شكل، فكل واحد ليه علاجه. كذلك طب القلوب وطب الأرواح، لكل مرض علاج ولكل داء دواء. فإذا رأى جاهلا بالشرع علمه، وإذا رأى متكبرا حمله على ما يوجب التواضع، أو شديد الغضب ألزمه الحلم. شرط ألا يتعدى حدود الله عز وجل في التربية. بعض الناس بيتخطى في التربية الحد فيقع في المحظور الشرعي، كما حدثني بعضهم أنه ممكن يأتي في مجلس عام كهذا ويخص واحد بالذكر كده، يا فلان ايه اخبار المعصية اللي انت عملتها كذا كذا، ايه قدام الناس كده، ليه؟ طب انا بقول له طب ليه بتعمل كده؟ يقول عشان اكسر نفسه عشان ينكسر ويشعر. قلت له انت بتذله مش بتكسر نفسه كده. وبعدين طب ما انت كمان صاحب معصيه وانت معصوم، طب ما انت كمان عشان تربي نفسك امسك الميكروفون كده وتعالى قدام الناس كلها ولا يا جماعه يعني لابد من المصارحه والنصيحه، انا راجل فيها 1 2 3 4، ولا انت خلاص وصلت لمرحله انك مش عايز تكسر نفسك؟ ده تجاوز شرعي وده فضيحه منهي عنها شرعا. اذا كان العاصي نفسه يندب له الستر، قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتى شيئا من هذه القذورات فليستتر بستر الله، قال اذا بليتم فاستتروا. فيوم ناتي احنا نفضح الناس على رؤوس الاجبال ما ينفعش. وبعض الناس بيميل الى تعذيب النفوس، يكلفهم ما لا يطيقون. بتعمل كده ليه فيهم؟ انا بربيهم. انت مش بتربيهم، انت بتدمرهم. التربيه تكون وفق الوحي كما نزل الشرع به. في بعض الناس بقى شايف ان الكلام اللي جاي في الوحي ده مش كفايه فيعمد الى التجاوز. انت ممكن تكون مش مصدق كده، وقعت على عهد النبي عليه الصلاه والسلام. مش حدنا حديث في صحيح البخاري ان رهطا اتوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسالون عن عباده النبي عليه الصلاه والسلام، فلما اخبروا بعباده النبي صلى الله عليه وسلم كانهم تقالوها، يعني حسوا ان دي ايه قليله. فقال احدهم هذا رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، ما نحن نعمل ايه؟ اما انا فاقوم ولا انام. وقال اخر اما انا فلا اتزوج النساء. وقال الثالث اما انا فاصوم ولا افطر. فبلغت هذه المقاله للنبي عليه الصلاه والسلام، فجمع الناس وقال ما بال اقوام يقولون كذا وكذا، اما اني اعلمكم بالله واشدكم له خشيه، واني اصوم وافطر واقوم وانام واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. محدش يظن ان هو بادراكه يروم اصلاح ما اتى الشرع بنقصه، حاشا لله، الشرع كامل. ودي احد النقاط المهمه في الخلاف بين اهل السنه والجماعه وبين الصوفيه، ان الصوفيه بيحركهم الاذواق والمواجيد، الذوق والوجد، الحاجه اللي بيتذوقها ويجد لها اثر في نفسي او في قلبي بيعتمدها حتى ولو كانت غير مشروعه. اهل السنه عندهمش كده، عندهم الانضباط على الوحي، تذوقت منه ما تذوقت هو الانضباط على الوحي. طيب يقول واشد حاجه الرائض لنفسه، بيوجه نصيحه بقى للانسان الصادق اللي يريد فعلا انه يهذب اخلاقه وانه يغير طباعه السيئه وانه يتخلص من المعاصي اللي هو ادمنها، بيقول له انت محتاج ايه؟ قال واشد حاجتي الرائض لنفسه قوه العزم. قوه العزم، قوه العزيمه، فمتى كان مترددا بعد فلاحه، ومتى احس من نفسه ضعف العزم تصبر، فإن نقصت عزيمتها عاقبها لئلا تعاود، كما قال رجل لنفسه تتكلمين فيما لا يعنيك لا أعاقبنك بصوم سنة. يبقى أشد حاجة بيحتاجها الرائض يعني الطالب لإصلاح قلبه وخلقه ونفسه إيه؟ يكون عنده قوة عزم، قوة عزيمة، جدية، صلابة في الإرادة. فمتى كان مترددا بين الإقدام والإحجام، بين الفعل والترك، عين على الشهوات المحرمة اللي هو متعلق بها وعلى الأخلاق المرذولة اللي هو متخلق بها، وعين على الفضائل والأخلاق الحسنة، بعد فلاحه، يصعب على مثل هذا أن يفلح. ونسأل الله أن يصلح قلوبنا. وعشان كده بنشوف يا أخواننا أن من علامات التوفيق والفلاح أن الإنسان يحكم قواعد سيره إلى الله عز وجل، لا سيما في مبتدأ السير. لكن تجد إنسان يمر عليه سنوات طوال وهو بعده لم يحكم سيره إلى الله، سنوات طويلة بتمر على الإنسان وهو ليس له برنامج عمل يوم وليلة منتظم، ليس له أوراد منتظمة، ليس له عناية بشأن نفسه فيما بينه وبين الله عز وجل. سنوات طويلة بتمر عليه، سنوات طويلة تمر على الإنسان منذ أن سلك طريق التدين ولم يحكم معاني القلب، معنى الإخلاص، معنى التوكل، معنى الإنابة، معنى الخوف، معنى الرجاء، معاني مهمة في غاية الأهمية، هي حياة القلوب. لكن الإنسان بكل أسف لم يحكمها، وتجد مثل هذا يكثر تقلبه ويبعد فلاحه، نسأل السلام. يقول ومتى أحس من نفسه ضعف العزم تصبر، يتصبر، الشجاعة صبر ساعة، يكلف نفسه الصبر ويستعين بالله عز وجل ويتبرأ من الحول والقوة ويكثر من الدعاء ويكثر من الانطراح على عدم العبودية بين يدي الله عز وجل، يطلب منه المدد والعون. فإن نقصت عزيمتها عاقبها لئلا تعاود، كما قال رجل لنفسه: تتكلمين فيما لا يعنيك، لا أعاقبنك بصوم سنة. وينبغي للعقاب أن يكون عقابا مشروعا، وده عقاب مشروع إنها يصوم طبعا بخلاف الأيام المنهي عنها، يبقى كأنه بيلزمها عبادة فيها مشقة حتى تتهذب النفس. لكن برضو لابد الإنسان أن ينتبه وهو يعاقب نفسه بهذه العقوبات الشرعية ألا يكلفها ما لا تطيق، حتى لا تنكسر النفس معه في طريق الإصلاح. شوف إيه اللي ممكن نفسه تطيقه حتى من باب التعزير لها أو من باب التأديب لها. يقول الفصل الثالث: في علامات مرض القلب وعوده إلى الصحة وبيان الطريق إلى معرفة الإنسان عيوب نفسه. يقول: اعلم أن كل عضو خلق لفعل خاص، فعلامة مرضه أن يتعذر منه ذلك الفعل أو يصدر منه مع نوع من الاضطراب. فمرض اليد تعذر البطش، ومرض العين تعذر الإبصار، ومرض القلب أن يتعذر عليه فعله الخاص به الذي خلق لأجله، وهو العلم والحكمة والمعرفة وحب الله تعالى وعبادته وإيثار ذلك على كل شهوة. كلام نافع جدا وكلام مفيد. مولك إذا كانت كل جارحة أو كل عضو مخلوق لوظيفة محددة، فتعرف أنت العضو ده مريض إزاي؟ أنه لا يؤدي وظيفته. العين مش بتشوف كويس أو ما بتشوفش خالص، واليد فيها اهتزاز وعدم انضباط أو لا قدر الله فيها شلل خالص. كذلك القلب له غاية وله فعل وله وظيفة يؤديها، فإن لم يقم بها فاعلم أنه مريض. إيه بقى الغاية اللي من أجلها خلق القلب أو الوظيفة اللي خلق من أجلها القلب؟ وهو العلم والحكمة والمعرفة وحب الله تعالى وعبادته وإيثار ذلك على كل شهوة. فلو أن الإنسان عرف كل شيء ولم يعرف الله سبحانه كان كأنه لم يعرف شيئا. لو إن الإنسان قضى عمره في تحصيل المعارف والعلوم المختلفة ولكنه لم يعرف ربه فما عرف شيئا. بالضبط زي اللي داخل امتحان وجاي له في الامتحان ده سؤال، ساب السؤال ده وقعد يكتب حاجات تانية كلها حاجات صح بس ملهاش دعوة بالمنهج، ملهاش دعوة بالامتحان. ايه هياخد كام؟ المصحح هيديله كام تتوقعه؟ يعني دي صفر. عشان كده بعض الناس صعبان عليه قوي ان يبقى مثلا كان اسمه ايه اللي مات اخيرا ده، كان اسمه ستيفن هوكينج مان ولا كان ليه اللي هو كان بتاع الفيزياء، صعبان عليه قوي ان الراجل ده يقولوا عليه ان هو كافر ومات على كفره، ده يبقى ده مش من اهل الجنة. الراجل نفسه هو بيقول انا مش مؤمن بوجود الهة، يعني هو نفس الراجل نفسه بيقول ما فيش حاجة اسمها اله، عشان بس الناس اللي صعبان عليهم الراجل ده، هو نفسه صعب مش صعبان عليه نفسه، هو نفسه بيقول ما فيش حاجة اسمها اله والطبيعة وما الطبيعة والقصة دي كلها. لكن هو لك اصل عمل ايه للبشرية؟ يعني عايز تقنعني ان لو في واحد مسلم قاعد يدوب بيفك الخط كده لكن هو عشان مسلم يقول لا اله الا الله محمد رسول الله ده يدخل الجنه، والراجل الكباره ده اللي كان عالم في الفيزياء يدخل النار؟ نقول له والله سبحان الله، هو الراجل المسلم البسيط ده هو حل السؤال المطلوب منه، جاب في السؤال ده جاب 20% جاب 30% جاب، هياخد الدرجه اللي جابها. لكن ده كان عمال يحل في ورقه ثانيه، يحل امتحان ثاني خالص، هنعمل له ايه طيب؟ هنعمل له ايه يعني؟ هي دي مشكله حقيقيه، دي مشكله حقيقيه ان الانسان فينا المسلم بقى اللي ربنا شرفه وانعم عليه بنعمه الاسلام انه يقضي حياته كلها بعيد عن ربنا، بعيد عن الغايه اللي خلق من اجلها. اليوم 24 ساعه، اسبوع 7 ايام، كل بقى اسبوعك ويومك بيمشي ازاي؟ تخيل بقى انسان لا يعرف اسماء الله ولا صفاته ولم يتذوق معنى ان يتعبد لله عز وجل بهذه الاسماء ويتعرف على ربي حقيقه. طب ايه اهم في الدنيا من انك تتعرف على ربنا سبحانه الذي خلقك والذي يربك بالطاعة؟ دي من معاني الربوبية، الذي يرب عباده بالطاعة، يرب عباده بما ينفعهم، يربهم يعني يربيهم، يربيهم بما ينفعهم، يربك بما ينفعك يعني يربيك بما ينفعك من الغذاء والدواء والحفظ والصحة وإلى آخره، وهو الذي إليه الرجعة، وأن إلى ربك الرجعة، وإليه المصير، إليه المنتهى. هتروح له بقى تاني، إيه أهم عندك من أنك تعرف ربنا سبحانه وتعالى؟ فيا خيبة الإنسان الذي ينقضي عمره في غير ما أراده الله عز وجل منه. يا خيبة الإنسان الذي يعني يخيب سعيه، يسعى سعيا كثيرا فيما لا ينفعه، لا في علم نافع ولا في عمل صالح. عشان إيه يعني؟ هتحصل إيه في تستنفذ وقتك ومجهودك وقلبك وحياتك وتفكيرك في إيه؟ فبيقول لو أن الإنسان عرف كل شيء ولم يعرف الله سبحانه وتعالى كأنه لم يعرف شيئا، ما استفاد شيئا، لأنه لم يتعرف على الرب جل وعلا. وعلامة المعرفة الحب، فمن عرف الله أحبه. اللي هيعرف ربنا لازم هيحب ربنا سبحانه وتعالى، من عرفه أحبه. وعلامة المحبة ألا يؤثر عليه شيئا من المحبوبات، ألا يفضل ولا يختار ولا يقدم عليه شيء من المحبوبات. فمن آثر عليه شيئا من المحبوبات فقلبه مريض. شوف بقى المثال اللي هيجيبه، كما أن المعدة التي تؤثر أكل الطين على أكل الخبز وقد سقطت عنها شهوة الخبز مريضة. خال إنسان بياكل طين، هو ده اللي هيقولك أنا مقتنع بكده، يعني في عيش وفيه وفيه، لا رافض قطعا. الإنسان ده عنده مرض، لازم عنده مرض. فكذلك من يؤثر محابه وشهواته على الله عز وجل ففي قلبه مرض، نسأل الله السلامة. ومرض القلب خفي قد لا يعرفه صاحبه، فلذلك يغفل عنه، وإن عرفه فصعب عليه الصبر على مرارة دوائه، لأن دواءه مخالفة الهوى، وإن وجد الصبر لم يجد طبيبا حاذقا يعالجه، فإن الأطباء هم العلماء، والمرض قد استولى عليهم، والطبيب المريض قلما يلتفت إلى علاجه، فلهذا صار الدواء عضالا، واندرس هذا العلم، وأنكر طب القلوب ومرضها بالكلية، وأقبل الناس على أعمال ظاهرها عبادات وباطنها عادات، فهذا علامة أصل المرض. مرض القلب خفي يخفى حتى على صاحبه هو نفسه، ودي أول معضلة وأول مشكلة، إن الإنسان يشخص نفسه، يشخص أن عنده آفة أو عنده مرض. والأمر ده بيحتاج إلى بصيرة، بصيرة، نقاء في القلب ونور يقذف الله في قلب الإنسان، ويحتاج إلى محاسبة جادة ومحاسبة صادقة للنفس، ويحتاج إلى تجرد حتى يضيء القلب ويشرق بهذه البصيرة فيتبصر بعيوبه ويتبصر بآفته. طيب بعض الناس وصل إن عنده مرض، خلاص أقر إن عنده مرض، قال وإن عرفه صعب عليه الصبر على مرارة الدواء لأن دواءه مخالفة الهوى. في واحد يعرف إن عنده مرض وعارف إن علاج المرض ده في إنه يجاهد نفسه وأن يخالف هواه فيما يأمره به وإلى آخره، فلكنه يضعف عن المجاهدة فيلقي سلاحه ولا يلتفت ويرضى بهذا المرض اللي ممكن يكون فيه هلاكه. طيب بعض الناس بيقول وإن وجد الصبر، في بعض الناس عنده همة وعنده صبر على الدواء، لم يجد الطبيب الحاذق الذي يعالجه اللي هو طبيب القلب وهم العلماء، والمرض قد استولى عليهم. لا بلاش نقول استولى عليهم، نقول قل وجودهم، لأن من قال هلك الناس فهو أهلكهم، يعني نقول قل وجودهم. ده أمر فعلا، كم ده كان بيكتبه يعني الإمام الغزالي ميت سنة 505، فشوف بقى دلوقتي احنا سنة كام، يعني مثلا نقول الكلام ده مثلا من 900 سنة ولا حاجة أو أكتر، الله المستعان. فبيقول وقل، نقول يعني الأضبط في العبارة نقول إيه، قل وجود هذا الطبيب المعالج. بيقول إيه المشكلة في الطبيب المريض؟ إن الطبيب المريض قلما يلتفت إلى علاجه، يعني وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب سقيمه، فاللهم أصلح قلوبنا. بيقول ولذلك بدأت الناس تنكر هذا العلم أصلا، يندرس يختفي حاجة اسمها علم القلوب وعلم معاملة الرب جل وعلا، وينكر ما يسمى بطب القلوب ومرضها بالكلية. ما عادش ما يتكلمش في الموضوع ديت، ولا تجد من يطرق هذا الباب، ولا من يلتمس لقلبه دواء. فلا الطبيب راضي يشتغل ولا المريض عايز يعترف انه مريض. ما فيش حاجة اسمها طب دواء قلوب، ولا في حاجة اسمها امراض قلوب. فلا في طبيب يشتغل ولا واحد عايز يعالج قلبه. وأقبل الناس على أعمال ظاهرها عبادات وباطنها عادات، وهي أصل المرض. هو فعلا ده أصل المرض. خلينا نتكلم مع بعض أخوانا كده. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. هو دلوقتي الإنسان لو أعطى للصلاة حقها من الاهتمام بالمواقيت والتأهب، الوقت ده داخل صلاة الظهر، داخل صلاة العصر، تأهب، وأعطى لها حقها من الطهور التطهر، ومن شروط استقبال القبلة وستر العورة، وأعطى لها حقها من الخشوع ومن النوافل القبلية ومن الأذكار بعد الصلاة والنوافل بعدها، ده هيعمل الحكاية دي 5 مرات في اليوم، أيبقى من غفلته شيء؟ طب ما ليه كتير مننا بيشكو الغفلة؟ لأن كما قال هذا هو المرض، أعمال ظاهرها عبادات وباطنها عادات. هو ده المشكلة. أذكار الصباح وأذكار المساء، جلسة الذكر، كيف يحيي الله عز وجل بها قلوبا ومع ذلك بعض الناس يذكر الله ولا يتأثر قلبه؟ ليه؟ لأن الذكر لا يتجاوز طرف اللسان. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وإيه بقى سبحان الله؟ مش عارف أقول إيه. المفروض الذكر يتواطأ عليه اللسان والقلب. وهكذا أعمال قراءة الورد، تلاقي واحد عمال يقرأ في الورد وواحد بيقول نكتة جنبه يضحك عليه، واحد بيقول حاجة يعلق عليه وهو بيقرأ ورده، بيقرأ في المصحف في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. وهيقول لك طب القرآن ما بيأثرش في القلب، بيأثر في القلب إزاي؟ أو واحد يدعو وقلبه لاهن غافل ساهن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، كأن يستجاب لذلك. فمكمن المرض أعمال ظاهرها عبادات وباطنها عادات، فهذه علامة أصل المرض. وأما عافيته وعوده إلى الصحة بعد المعالجة فهو أن ينظر إلى العلة، فإن كان يعالج داء البخل فعلاجه بذل المال، ولكنه لا يسرف ويصير إلى حد التبذير فيحصل داء آخر، فيكون كمن يعالج البرودة بالحرارة الغالبة حتى تغلب الحرارة، حتى تغلب الحرارة، فيكون داء أيضا، بل المطلوب الاعتدال. وإذا أردت أن تعرف الوسط فانظر إلى نفسك، فإن كان إمساك المال وجمعه ألذ عندك وأيسر عليك من بذله لمستحقه فاعلم أن الغالب عليك خلق البخل، فعالج نفسك على البذل، وإن صار البذل للمستحق ألذ عندك وأخف عليك من الإمساك فقد غلب عليك التبذير. لا طبعا، البذل للمستحق وإنفاق المال في وجوه القربات إن غلب على النفس صار مدحا وليس يسمى تبذيرا. وتفسير علماء للتبذير سواء في الآية أو في غيرها من هو الذي ينفق في معصية الله عز وجل أو ينفق فيما لا يصح الإنفاق فيه شرعا أو يتجاوز الحد في الإنفاق. فالكلام ده يحتاج نظر والله أعلم. فارجع إلى المواظبة على الإمساك، وإلا فأبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه مدح بما قدمه وبذله من ماله، وعثمان رضي الله عنه مدح بما بذله من مال عميم رضي الله عنهم أجمعين. يقول ولا تزال تراقب نفسك وتستدل على خلقك بتيسير الأفعال وتعسيرها حتى تتقطع علاقة قلبك عن المال، فلا تميل إلى بذله ولا إلى إمساكه، بل يصير عندك كالماء، فلا تطلب فيه إمساكه لحاجة محتاج أو بذله لحاجة محتاج، فكل قلب صار كذلك فقد جاء الله سليما في هذا المقام. الكلام ده زي ما قلنا حضرتكم فيه نظر من جهة المثال اللي ضربه، أما من جهة التأصيل فإن بالفعل ينبغي للمرء أن ينظر ما الذي يشق عليه وما الذي يتيسر عليه فيما يأمره الله عز وجل به وما ينهاه عنه. والأمر يحتاج إلى يعني بصيرة وإلى تجرد حتى يتبصر المرء بعيوبه. يقول: ويجب أن يكون سليما عن سائر الأخلاق حتى لا تكون له علاقة بشيء من الدنيا، حتى ترتحل النفس عن الدنيا منقطعة العلائق منها، غير ملتفتة إليها ولا متشوفة إلى أسبابها، فحينئذ ترجع إلى ربها رجوع النفس المطمئنة. يبقى الإنسان ينبغي أن يتخلص عن جوانب التطرف المذمومة، كلا طرفي الأمور ذميم. الطرف ده اسمه تبذير والطرف ده اسمه بخل، كلا الطرفين ذميم، والاعتدال هو الكرم، وهيأتي معنا تعريف الكرم بعد ذلك في بابه. لكن لو إنسان عنده هذا الكرم اللي هو بذل المال فيما يلزمه شرعا وعرفا مع سماحة النفس، عنده الأمر ده بقى، عنده بقى سجية وبقى المال ما يلزمه شرعا زي الصدقة على الفقراء، استوعب كثير جدا من ماله ولم يضر أهله، أنا هقول له في الوقت ده أنت محتاج تعتدل، لا كمل زي ما أنت، لأن الخلق ده مطلوب إيه؟ مطلوب شرعا. وهكذا في من عنده خلق السماحة وخلق التسامح، ومن عنده الشجاعة وغير ذلك. بقول: ولما كان الوسط الحقيقي بين الطرفين في غاية الغموض، بل هو أدق من الشعر وأحد من السيف، فلا جرم، يعني فلا شك أن من استوى على هذا الصراط المستقيم في الدنيا جاز على مثل هذا الصراط في الآخرة. ولأجل عسر الاستقامة أمر العبد أن يقول في كل يوم مرات: اهدنا الصراط المستقيم. ومن لم يقدر على الاستقامة فليجتهد على القرب من الاستقامة، فإن النجاة بالعمل الصالح. يبقى هو بيقول كلام جميل جدا، بيقول الوسط بين الأخلاق المذمومة من الطرفين، الوسط ده دقيق جدا وفيه غموض، هو أدق من الشعر وأحد من السيف، فلا جرم من استوى على هذا الصراط المستقيم في الدنيا جاز على مثل هذا الصراط في الآخرة جزاء وفاقة. فإن الصراط في الآخرة كما ورد وصفه في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يعني أدق من الشعر وأحد من السيف، وورد فيه أنه ضحد مزلة تزل عليه الأقدام، نسأل الله السلامة والثبات. فلا يستقيم في الدنيا على هذا الصراط يوفق بإذن الله عز وجل للاستقامة على صراط الآخرة فلا تزل قدمه جزاء وفاقة. وبعدين يقول لك ما في حاجة خطرة جدا، أن الاستقامة دي صعبة، قال عشان كده ربنا أمرك في كل ركعة تقول وأنت مستقبل القبلة، وفي حديث الحارث الأشعري إن ومثل وأوصيكم بالصلاة فإن مثل العبد إذا قام يصلي فإن الله ينصب وجهه تلقاء عبده إذا قام يصلي فلا يلتفت في صلاته. فده مثال لأي مصلي ده واقف قدام ربنا، واقف قدام ربنا وبيقول هو في هيئة التخشع والانكسار: اهدنا الصراط المستقيم. في كل ركعة يقول كده، ده عشان ايه؟ عشان الاستقامة على الصراط المستقيم صعبة، فانت محتاج تطلب الإعانة عليها والهداية في كل ركعة. ومن لم يقدر على الاستقامة فليجتهد، النبي صلى الله عليه وسلم قال كده: استقيموا ولن تحصوا، هيقع منكم فلتات وسيقع منكم أخطاء، استقيموا ولن تحصوا، فتجتهد في الاستقامة. طب إن لم تحصي وسددوا وقاربوا وأبشروا، استقيموا ولن تحصوا، طب الحل سددوا وقاربوا وأبشروا، فلا يجتهد ويسدد ويعني يتدارك أخطاءه ويتدارك زلاته ويتدارك هفواته، فليبشر وليستبشر رحمة الله عز وجل وفضله. قال: فليجتهد في القرب من الاستقامة فإن النجاة بالعمل الصالح. النجاة بالعمل الصالح دي مأخوذة من قوله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. النجاة بالعمل الصالح يعني بسبب العمل الصالح، وليس العمل الصالح مكافأة أو مكافئا أو ثمنا للنجاة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اعلموا أنه لن يدخل منكم أحد الجنة بعمله، قال: ولا أنت رسول الله، قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. طب ما إيه ننجي الذين اتقوا وإيه ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون؟ الآيات دي بسبب، فالعمل الصالح سبب للنجاة وليس ثمنا لها ولا مكافئا له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا واستغفروا الله لي ولكم.